أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام، عن الشهر الحرام، عن الشهر الحرام. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أربعة أشهر، أربعة أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، اثنا عشر شهرا، اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. اللهم ابطل السحر المعمول ليلة السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل السحر المعمول ليلة السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل السحر الذي يدبرونه كل ليلة السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل السحر الذي يدبرونه كل ليلة السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل سحر السابع والعشرين من رجب الحاكم. اللهم ابطل سحر السابع والعشرين من رجب الحاكم. اللهم ابطل سحر تجديد العهود الشيطانية يتم في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل سحر تجديد العهود الشيطانية يتم في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل سحر الامتلاك يتم في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل السحر الأخضر يتم في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل السحر الأخضر يتم في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل السحر الإبليسي يتم في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل السحر الإبليسي يتم في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل السحر الشيطاني يتم في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل السحر الشيطاني يتم في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل سحر الأقارب يجدد كل ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل سحر الأقارب يجدد كل ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل سحر الملوك الشيطانية السبعة يعملونه في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل سحر الملوك الشيطانية السبعة يعملونه في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل سحر الحلقات الشيطانية المخملية في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل سحر الحلقات الشيطانية المخملية في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل سحر إراقة الدماء يتم في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل سحر إراقة الدماء يتم في ذكرى السابع والعشرين من رجب. اللهم ابطل سحر الساحرين الكبار يدخلون إلى المقابر في ذكرى 27 من رجب. اللهم ابطل سحر الساحرين الكبار يدخلون إلى المقابر في ذكرى 27 من رجب. اللهم ابطل سحر إشعال الشموع 27 من رجب عملوه. اللهم ابطل سحر إشعال الشموع 27 من رجب عملوه. اللهم ابطل سحر طرق المسامير الفولادية يتم في ذكرى 27 من رجب. اللهم ابطل سحر طرق المسامير الفولادية يتم في ذكرى 27 من رجب. اللهم ابطل سحر إطلاق بخور سحارة العفاريت المغارية في ذكرى 27 من رجب. اللهم ابطل سحر إطلاق بخور العفاريت المغارية في ذكرى 27 من رجب. اللهم ابطل سحر شرب المياه الغليانية يتم في ذكرى 27 من رجب. اللهم ابطل سحر شرب المياه الغليانية يتم في ذكرى 27 من رجب. اللهم ابطل سحر الذبح الشيطاني النجس يعملونه يوم 27 من رجب. اللهم ابطل سحر الذبح الشيطاني النجس يعملونه يوم 27 من رجب. اللهم ابطل سحر تأدية القسم السرياني يتم ليلة 27 من رجب. اللهم ابطل سحر تأدية القسم السرياني يتم ليلة 27 من رجب. اللهم ابطل سحر إمراض السلالة الزورية المستهدفة ليلة 27 من رجب. اللهم ابطل سحر إمراض السلالة الزورية المستهدفة يتم ليلة 27 من رجب. اللهم ابطل سحر انجذاب السلالة الزورية المستهدفة إلى الزارات يتم يوم 27 من رجب. اللهم ابطل سحر انجذاب السلالة الزورية المستهدفة إلى الزارات يتم يوم 27 من رجب. اللهم ابطل سحر تحرك الأسحار المخملية الملكية يتم ليلة 27 من رجب. اللهم ابطل سحر تحرك الأسحار المخملية الملكية الشيطانية يتم ليلة 27 من رجب. اللهم ابطل سحر تجديد الأختام في المقابر يوم 27 من رجب. اللهم ابطل سحر تجديد الأختام في المقابر يوم 27 من رجب. اللهم ابطل سحر حزن وكآبة السلالة الزورية المستهدفة ليلة 27 من رجب. اللهم ابطل سحر حزن وكآبة السلالة الزورية المستهدفة ليلة 27 من رجب. اللهم ابطل سحر الحوادث المدبرة يوم 27 من رجب يعملون للسلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الحوادث المدبرة يوم 27 من رجب يعملون للسلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر النداءات في المغارات الشيطانية يتم ليلة 27 من رجب. اللهم ابطل سحر النداءات في المغارات الشيطانية يتم ليلة 27 من رجب. اللهم ابطل سحر كثرة المكالمات الهواتفية بلا رقم يكثفون يوم 27 من رجب. اللهم افتح سحر كثرة المكالمات الهواتفية بلا رقم يكثفون يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم افتح سحر اجتماع السلالة السورية يوم السابع والعشرين من رجب المدبر من أجل إشعال الفتن بينهم. اللهم افتح سحر اجتماع السلالة السورية المستهدفة يوم السابع والعشرين من رجب المدبر من أجل إشعال الفتن بينهم. اللهم افتح سحر الساحر العليم يتم ليلة السابع والعشرين من رجب على السلالة السورية المستهدفة. اللهم افتح سحر الساحر العليم يتم ليلة السابع والعشرين من رجب على السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر عليم بالأسحار التي تجدد في ليلة السابع والعشرين من رجب للسلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر طواف في المقابر يوم السابع والعشرين من رجب لتجديد أسحار السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر يجذب السلالة الزورية المستهدفة إلى المغارات والكهوف ليلة السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر يذهب بالسلالة الزورية المستهدفة إلى الزارات الشيطانية لشرب مياه الراكدة. اللهم قتل كل عفريت ساحر يذهب بالسلالة الزورية المستهدفة إلى الزارات الشيطانية لشرب مياه الراكدة يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مهيج للسلالة الزورية المستهدفة يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ممرض للسلالة الزورية المستهدفة يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك محارب للسلالة الزورية المستهدفة يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك قتال للسلالة الزورية المستهدفة يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مفتن للسلالة الزورية المستهدفة يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يبحث عن المشاكل للسلالة الزورية المستهدفة يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يريد المصائب للسلالة الزورية المستهدفة يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يسعى إلى طلاق وتفريق السلالة الزورية المستهدفة يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يدمر عائلات وأسر السلالة الزورية المستهدفة يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ينتحر بالسلالة الزورية يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يخوف السلالة الزورية المستهدفة من اقتراب يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يثبت أختام الكنوز والدفائن في السلالة الزورية المستهدفة يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك خطاف لأطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة يوم السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يجدد القسم السرياني لملوك سحارة العفاريت ليلة السابع والعشرين من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يبكي السلالة الزرية المستهدفة يوم 27 من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يذكر السلالة الزرية المستهدفة بكل مصيبة مرت بها يوم 27 من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يقوم بالتحريك القوي لأعين اليسرى للسلالة الزورية المستهدفة يوم 27 من رجب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يقوم بركض أرجل اليسرى للسلالة الزورية المستهدفة يوم 27 من رجب.